عالسلامة يا أبو أجمل ابتسامة يا ما دقيت في بعدك على باب الصبر يا ما الحمد لله عالسلامة يا أبو أجمل ابتسامة يا ما دقيت في بعدك على باب الصبر يا ما يا ما استنيت وحيدة وانت في بلاد بعيدة ما توصلهاش ملامة صحي يا روحي فتحي قولي انتي